بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجرها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق بلا معين ولا مشير، وانشأ البشر كما اراد بلا شبيه، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم ارادته، والهمهم حسن الاطلاق، وركب فيهم الاخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل، نفوس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، وأظهر دينه على سائر الأديان. فصلى الله عليه وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بداية الجريمة على وجه الأرض، وأول دم يراق على وجه الأرض ابني آدم من صلبه، كما رجح جمهور العلماء، لأن كل كلمة في القرآن لها دلالة ولها فائدة. وقول البعض بأنهما من بني إسرائيل لا يدفع أن يكون من بني آدم من صلبه، لأنه كان هناك قتل قبل بني إسرائيل، لأنه بادت أمم وظهرت أمم وهلك ناس، وأحيى الله عز وجل أناسا آخرين. فنقول الراجح أنهما من بني آدم لصلبه، ويبعد ألا يعرف الناس سنة الدفن حتى زمن بني إسرائيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فالقصص القرآني قصص حق، ليس من نسج الأفكار وليس من بنات الخيال، بل هو قصص حق وهو أحسن القصص، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذا القصص يقصد به تربية الأمة، ويقصد به الارتفاع بمستوى الأمة العلمي والإيماني، ويقصد به كذلك تثبيت المؤمنين على طاعة الله عز وجل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكان من قصة ابني آدم أن أحدهما قدم قربانا فتقبله الله عز وجل منه. كانوا يذهبون بالقربان إلى مكان فتأتي نار تأكله، فيدل على أن الله عز وجل تقبل هذا القربان. فقبل الله عز وجل من أحد ابني آدم ولم يتقبل من الآخر، فحسد الذي لم يتقبل قربانه أخاه فقال: لأقتلنك. وهذا يدل على شر الحسد، وأن نفس الحاسد نفس خبيثة. والحسد ثلاثة أنواع: النوع الأول أن تتمنى زوال ما عند أخيك المسلم وأن يكون ذلك لك، فهذا أشد أنواع الحسد. والنوع الثاني أن تتمنى زوال ما عنده مع عدم تمني أن يكون ذلك لك، وهذا أيضا قبيح، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنوع الثالث وهو الغبطة، أن تتمنى ما عند أخيك المسلم مع عدم تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فما أنعاه على كثير من العاملين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بالمخلطين من أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم. بكى عامر بن عبد الله عند موته، فسئل عن سبب بكائه فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى عباد الله هي أن تستشعر قرب الله عز وجل منك، واطلاع الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان، وهو التقوى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. وقال بعض السلف: التقوى هي علم القلب بقرب الرب. فأقوال العلماء تدور على أن التقوى أن تستشعر قرب الله عز وجل منك. وهذا القرب عباد الله ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، فالله عز وجل فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ومع ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل. فالتقوى أن تستشعر هذا القرب، أن تستشعر قرب الله عز وجل منك، واطلاع الله عز وجل عليك. خرج رجل في ليلة شديدة الظلمة فرأى امرأة كأنها علم، فراودها عن نفسها وقال: والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. التقوى هي غاية الخلق، وإنما قلت بأن التقوى هي غاية الخلق لأن الله عز وجل بيّن غاية كثير من العبادات بتقوى الله عز وجل، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كذلك الجوائز في الكتاب والسنة للمتقين، قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال عز وجل: إن للمتقين مفازا. فأجمل المفاز، فقد يتصور متصور أن هذا فوز حقير كما يفوز أحد بجائزة دنيوية حقيرة، فقال عز وجل: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل هذا: وإن للمتقين لحسن مآب. ثم فصل فقال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عز وجل عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالوظيفة العبودية لله عز وجل، والغاية الوصول إلى تقوى الله عز وجل. قصة ابني آدم تحكي نوعين من الناس: النوع الذي يتقي الله عز وجل، والذي يخاف الله عز وجل، والذي يعلم بأن الله عز وجل يراه ويراقبه ويحاسبه. والنوع الثاني هو الذي لا يستشعر قرب الله عز وجل ولا يخاف من الله عز وجل، بل إذا سولت له نفسه شيء فإنه يفعل هذا الشيء ثم يعقب ذلك الحسرة والندم والخسران. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. كأنه يقول له: ما ذنبي ولماذا تقتلني؟ والله عز وجل يتقبل من المتقين. وكان ينبغي عليك أن تعود على نفسك باللائمة لأنك لم تتق الله عز وجل، فلو اتقيت الله عز وجل لتقبل الله عز وجل منك. ولكن الحسد عباد الله يعمي ويصم. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالمؤمن عنده دافع قوي وعنده مانع شديد من أن يبسط يده لقتل أخيه المؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإحنا نستنكر قتل الجنود في سيناء ونقول لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمة دم المسلم ولو كان جنديا أو شرطيا، لا يجوز له وإن وقع الآخر في ذنوب، ولكن هذا لا يحل دمه. والذين يقتلون الجنود أو الشرطة بحجة أن الجنود أو الشرطة قتلوا المتظاهرين والمعتصمين، نقول لهم ليس هذا الجندي الذي تتجرأ عليه أو الشرطي هو الذي قتل، فلا تقتل بالعموم. فإذا أخطأ طبيب مع مريض فقتله، لا يجوز لك أن تقتل أي طبيب آخر بحجة أن طبيبا قد قتل مريضك، بل نقول له حرمة الدماء متأكدة. ثم نقول كذلك بأن الذي قتلهم هو الذي أمرهم قبل ذلك بقتل المتظاهرين وبقتل المعتصمين، وكان ينبغي عليهم ألا يقدموا على ذلك لحرمة المؤمن. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إن كان لم ينزل في هذه الحادثة بعينها، ولكنه كما قال الأصوليون العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فلو قيل للجندي إذا لم تقتل نقتلك، نقول له كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لا تتجرأ على دم أخيك المسلم، لأن هذا ليس فيه إكراه، وليست نفس المقتول بأولى من القاتل. ولو هددت بالقتل فلو قتلت تكون شهيدا، ولكن لا يجوز لك إذا أمرت أن تقتل مسلما، لا يجوز لك أن تقدم على قتل مسلم حتى لو قتلت. فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول. فإن قال قائل لماذا لم يدفع هذا الرجل من ولدي آدم، لماذا لم يدفع عن نفسه؟ أجاب العلماء بأجوبة. الجواب الأول أنه قال له هذا الكلام قبل أن يقدم على قتله على سبيل المناظرة والمحاورة والدفع عن نفسه بالموعظة الحسنة. ويرجح ذلك أن في بعض التفاسير أنه قتله وهو نائم فلم يمكنه من الدفاع عن نفسه. الرأي الثاني عباد الله، يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهذا لا يمنع أن يبسط يده للدفاع عن نفسه دفع الصائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه كان من نيته إن تمكن من قتله قتله. ولذلك قالوا دفع الصائل لا ينوي قتله ولكنه ينوي دفعه، فهو يبسط يده لدفع إهلال قتله، وإذا اندفع بالأخف لا يجوز له أن يترقى إلى الأعلى. إن كسر قدمه أو يده فاندفع لا يجوز له أن يقتله، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله. فهذا الرجل من ابني آدم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ولكن قد أبسط يدي للدفاع عن نفسي. القول الثالث أن الشرائع تختلف، فقد يكون هذا جائزا في الشرائع السابقة. القول الرابع، يقولون يجوز للمسلم أن يستسلم للقتل، كما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دخل علي داري فقال ضع كمك على وجهك وكن كخير ابني آدم أو كن عبد الله المقتول، أي أنه يستسلم للقتل كما استسلم عثمان رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب قد أرسل ولديه للدفاع عنه، وأرسل له طلحة ابنه محمد، ولكنه عزم عليهما ألا يدفع عنه واستسلم للقتل من أجل أن يفدي فتنة بين المسلمين. وكان المصحف مشهورا أو منشورا أمامه، فنزل الدم على قوله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان قتل عثمان جرت بعد ذلك أنهار من الدماء كما حدث في الجمل وصفين، وقتل 60,000 من المسلمين، فالدماء تجر إلى الدماء. ولذلك نقول لمن يتجرأ على الدماء سواء دماء الطلبة أو دماء العساكر، أي مسلم يتجرأ على أخيه المسلم، نقول له الدماء تجر إلى دماء أخرى فتصير أنهارا من الدماء. فعليه أن يتقي الله عز وجل، على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في دماء المسلمين. ولو شغل الجنود بقتال الكفار ما وصلنا إلى هذا التقاتل في داخل بلاد المسلمين، وكان هذا القتال مع الكفرة وعلى الحدود ليس في داخل البلاد. نسأل الله عز وجل أن يسلم البلاد والعباد وأن يحقن دماء المسلمين أجمعين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذه طبيعة المؤمن، إني أخاف الله رب العالمين. بل إذا سولت له نفسه أن ينظر نظرة محرمة، فإنه إذا كان من المتقين فإنه يستشعر قرب الله عز وجل منه ونظر الله عز وجل إليه فيغض بصره لله عز وجل. ولكن أن يتجرأ على سفك دم أخيه المسلم، وهذه أكبر كبيرة بعد الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالقتل هو بعد الشرك بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم احتفال وأعظم اجتماع شهدته البشرية في حجة الوداع، وشهده 100,000 وقيل 120,000 من الصحابة الكرام، فقال إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ونظر ابن عباس إلى الكعبة فقال إن الله حرمك وشرفك وكرمك، ولكن المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل منك. زوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مسلم. وكما ذكرنا في الآيات بأن الله عز وجل كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي أنه يحمل وزر قتل الناس جميعا. فإذا استحضر القاتل أنه يحمل وزر قتل جميع الناس لأنه تجرأ على نفس من النفوس المؤمنة، وكذلك من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة إلى القتل وإلى الدماء، ونهى المسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، قال لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسير في المسجد يحمل أسهما فأمره أن يمسك بنصالها لئلا تخدش مسلما. فينبغي عباد الله أن ينتبه الناس، كل الناس، إلى حرمة الدماء، إلى حرمة الدماء، ويعلموا أن الدماء عباد الله أعظم شيء من حقوق العباد بعد حق الله عز وجل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذا النوع الأول الذي يتقي الله عز وجل والذي يتقبل الله عز وجل منه والذي يراعي ربه عز وجل والذي يخاف من الله عز وجل فلا يقدم على شيء، يغضب الله عز وجل أو يكون سببا في هلاك العبد يوم القيامة. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ويتذكر الآخرة، يتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. فإذا قتل فإن القاتل يحمل ذنوب المقتول أو ذنب قتله مع ذنوبه، كما ورد في بعض الأحاديث بأن المقتول يأخذ من حسنات القاتل، فإلا تبقى له حسنات يضع عليه من أوزاره ومن سيئاته، فيبوء القاتل بإثمه وإثم من قتله فيكون يعني من الظالمين. قال: فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ونبه بقوله أخيه على أن الأخ مع أخيه ولا يشترط أن يكون أخا في الرحم، بل أخ في الإسلام، فالمسلم أخ المسلم، فينبغي عليه أن يحرص على أخيه لأنه يدافع عنه ولأنه عون له. ولذلك قال: فأصبح من الخاسرين، أي خسر أخاه وخسر حسناته. قال: فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. العبد إذا أراد أن يعمل معصية يجد كأن صراعا داخليا في نفسه، كأن واحدا يقول له من داخله افعل، والثاني يقول له لا تفعل. وازع الخير ووازع الشر، ولكن المؤمن الذي يتقي الله عز وجل والذي يكثر من طاعة الله عز وجل وازع الخير في نفسه قوي، فهو غالبا يستجيب لوازع الخير وينكف عن المعصية ويفعل الطاعة. أما الذي أهمل نفسه والذي لم يعذب نفسه والذي لم يعبد نفسه لله عز وجل، فإن وازع الشر في نفسه أقوى من وازع الخير، لأنه دائما يستجيب لوازع الشر، فإذا أمره الشيطان بشيء فإنه يسهل عليه أن ينقاد له وأن يفعل ما يمليه عليه وازع الشر. ولذلك قال العلماء: فطوعت، أي فسهلت له. وهذا يدل على أن الأمر شديد، أن المؤمن يقدم على قتل أخيه هذا أمر شديد على النفس، ولكنه لما كان وازع الخير ضعيفا في نفسه ووازع الشر قويا سهلت له نفسه الأمارة بالسوء التي لم تصر بعد مطمئنة بطاعة الله عز وجل، سهلت له هذه الجريمة وهذه الكبيرة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر أخاه وخسر ويخسر حسناته يوم القيامة. وخص هذا ابن آدم الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. كم من الملايين من البشر قتلوا منذ زمن ابني آدم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو يحمل كفلا أي جزءا ونسبة من هذه الذنوب ومن هذه الكبائر، فكيف تكون خسارته؟ وقال: وهذا يشير إلى إثم أهل البدع وإلى ثواب أهل السنن، فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيحمل هؤلاء أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهذه خسارة ابن آدم الذي أقدم على قتل أخيه المسلم فأصبح من الخاسرين. والمعصية بعدها هبوط، وبعدها سفول، وبعدها انحطاط، وبعدها خسارة، وبعدها ندم، ولكن حين لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. جسد الميت كله عورة، ولذلك يستر جسد الميت إلا للحاجة كالغسل. فاحتار ابن آدم كيف يفعل بجسد أخيه، وقالوا هذا أول ميت أو أول مقتول، فلم يهتد ابن آدم إلى سنة الدفن، فكان من عقوبته ومن صغاره أيضا أنه تتلمذ على الغراب. فبعث الله غرابا، بعض المفسرين قالوا غرابين ولكن النص يقول غرابا، فقالوا غرابين، قتل أحدهما الآخر ودفنه فاهتدى إلى سنة الدفن، ولكن الراجح أنه غراب واحد. ومن سنة الغراب أن يدفن الأشياء، وقول يبحث في الأرض بفعل المضارع، ما قال بحث في الأرض، فقال يبحث إشارة إلى طول المدة التي يحفر فيها. فاهتدى ابن آدم بفعل الغراب وبالتتلمذ على الغراب إلى سنة الدفن، فقال: يا ويلتى، دعاء على نفسي بالهلاك، والويل هو الهلاك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. صار أصغر من الغراب في هذا الموقف وتتلمذ على الغراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. والذي يفعل جريمة لا يطيق أن يشير له أحد إلى الجريمة أو ينبهه إلى الجريمة التي فعلها، لأن النفس تؤنبه، ولأنه يستشعر بالذنب إن كان في قلبه خير. فهو إذا رأى أخاه على وجه الأرض مقتولا فهذا يسبب له ألم دائم وحسرة دائمة. فلما رأى الغراب دفن شيئا في الأرض اهتدى إلى سنة الدفن فدفن أخاه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا ما يعقب المعصية عباد الله: الندم والحسرة والدعاء بالويل والهلاك والخسران. قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، مع أن السياق كاد على ابني آدم، وفي إشارة أيضا إلى أن اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لهم إنما يتقبل الله من المتقين. ونهاية الآيات تشير إلى انتشار القتل في بني إسرائيل، فإنهم يتشوفون إلى الدماء ويكثرون من الدماء. ولذلك كتب الله عز وجل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اليهود قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهموا بقتل النبيين العظيمين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. أما عيسى فرفعه الله عز وجل إليه وما قتلوه يقينا، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهموا بقتله في أكثر من مرة في قصة إجلاء بني النضير، لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية القتيلين اللتين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نعم يا محمد، نجيبك إلى ما سألتنا بحسب العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يشتركون في هذه الدية، دية قتل الخطأ. ثم خلى بعضهم إلى بعض وقالوا: أيكم يصعد على دار بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه؟ فقال أشقى القوم عمرو بن جحاش: أنا لذلك. فلما صعد أتى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر وحاصر بني قريظة بني النضير حتى أجلاهم عن مدينته. كذلك بعد غزوة خيبر آدت امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: الذراع، فأكثرت فيه من السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. فالله عز وجل عصم نبيه من الناس من اليهود ومن غيرهم في غزوة بني المصطلق. نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة، وتفرق الصحابة يعني في الوادي تحت الأشجار، فأتى أعرابي فرفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي يرفع عليه السيف ويقول له: من يعصمك مني؟ قال: الله. فارتعد الأعرابي وسقط السيف من يده، فأخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعصمك مني؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، بل ينتقم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فنقول بأن الله عز وجل كتب على اليهود أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن هذه الجريمة انتشرت في اليهود، فهم الذين يتشوفون إلى الدماء، وهم الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الدعاة إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل سوء ومن كل معصية. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بسفاح الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عجل بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن مع المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.